سيادة المهندس إبراهيم محمود شكري وزير الإصلاح الأراضي والحاصل على وسام الاستحقاق وهو وسام الجمهورية، برحب بسيادتك بصفحة جديدة من الفوتوغراف. شكرا، وأنا سعيد بوجودي معك في هذا البرنامج. شكرا يا فندم. سيادة الوزير، من أشهر معدودة كنت وزيرا للزراعة، واليوم سيادتك وزير استصلاح الأراضي. الفرق بين الوزارتين إيه بعد إذنك؟ هو باختصار شديد يعني نقدر نقول إن وزارة الزراعة تختص بالتنمية الرأسية، أي زيادة الإنتاج في الأراضي الموجودة والمنزرعة فعلا. وهذه الرقعة متعارف عليها، هي رقعة الدلتا بحدودها، وأيضا الصعيد بمحافظات مختلفة، وهناك التنمية الأفقية في الزراعة، بمعنى نحن بنمد الرقعة الزراعية، ما بنخلاش على المساحة القديمة، لأن المساحة القديمة مهما زادت في إنتاجيتها فنحن محتاجين لإنتاج زراعي أكثر. فكان هناك باستمرار الفكرة في زيادة أفقية، زيادة الرقعة، نمد هذه الرقعة، سواء كان هذا المد باستغلال بعض المناطق اللي موجودة متخللة في أراضي الزراعية القديمة، يعتبر اسمها بور متخلل، أو إن إحنا بننطلق إلى فئة أوسع من كده في على جوانب الدلتا، سواء كان يمين يسارا أو يمينا، سواء كان شرقا أو غربا، أو في البحيرات شمالا، أو ننطلق إلى الصحراء نفسها لكي نزرع أراضي جديدة. إذن فوزارة إصلاح الأراضي مهمتها الأولى هي زيادة الرقعة الزراعية، زيادة مستمرة، وبحيث أنها تضيف إلى الإنتاج الزراعي الذي تطلبه الشعب، تطلبه مصر، إنتاج إضافي عن إنتاج الموجود الحالي من الأراضي القديمة. قيل يا فندم أنه عالميا، مش بس في مصر، بدل ما يحصل غزو للصحراء بيحصل غزو من الصحراء، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح ومتعارف عليه، ويعني بيصطلح عليه بأنه ظاهرة التصحر. ظاهرة التصحر أي أن هناك أرض كانت منزرعة ثم تصبح في وضع غير صالح للزراعة. هذا يمكن أن يتم بعدة صور، مثلا موضوع زحف الرمال، زحف الرمال من الصحراء أو الرمال المتحركة، ممكن أن تغور وتغزو بعض المساحات المتخملة، وفي عادة بنوقف هذه الظاهرة ابتداء بعمل مصدات للرياح والرمال إذا كانت المياه موجودة. في نواحي حديثة اليوم بتستعمل لتثبيت هذه الكثبان الرملية، ثم محاولة باستمرار لاستصلاح أراضي واستزراعها بعيدا عن الطيارات أو المناطق التي تزحف منها هذه الكثبان. صورة أخرى من التصحر أن تكون الأرض يصيبها جفاف، نوع من الجفاف، كانت معتمدة على الأمطار وتقل هذه الأمطار، بحيث أنه تبدأ الأرض بعد ما كانت منزرعة أو بتزرع تبدأ أنه يسف عليها الجفاف ويتقل الزراعة فيها. صورة أخرى أن ينتاب تركيبها بعض الأعراض كمثلا ملوحة، أنها تصاب بالملوحة فتصبح غير صالحة للزراعة. فظاهرة التصحر موجودة الآن في العالم، وهناك مؤتمرات اليوم بتعقد خصيصا لمحاربة ظاهرة التصحر، ومصر مشتركة في بعض هذه البرامج، منها برنامج الحزام الأخضر في شمال أفريقيا، مشتركة في مصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش، على اعتبار أن يكون هناك غرس لحزام من الخضرة بين الصحراء وبين الشاطئ، وساهمت مصر في جزء من هذا البرنامج، وسيبدأ بتنفيذ مشروع يقع في غرب وشرق مرسى مطروح. ده يا فندم اللي منع الصحراء من غزو الأراضي الزراعية. أي نعم. خطة سيادتك وخطة الوزارة للمستقبل القريب ولمصر سنة 2000 ولمصر فيما بعد هذه السنوات لتوسيع الرقعة الزراعية، لو حبيت حضرتك تشرح لي بشيء من التبسيط تقول لي. أولا يعني لابد أن أقرر الموضوع، وهو أنه من الضروري والحتمي أن احنا نلجأ إلى التوسع الزراعي، إلى مد الرقعة الزراعية. مسألة ما فيهاش خيار في هذا، وأقول هذا الكلام لأنه في أحاديث كثيرة يحلو للبعض أن يتحدث بها عن أفضلية التوسع الأفقي والتوسع الرأسي والأولويات في هذا إلى آخره، مما لا شك فيه أن احنا نحتاج ابتداء استغلال الأراضي الموجودة لدينا وتكثيف الزراعة فيها وتعظيم الإنتاج منها، زيادة إنتاجها وتنويعه وتصنيعه وتصديره، وبحيث أنه نأخذ منها أكبر عائد. لا شك في هذا التوسع الرأسي مفروض منه، إنما مهما توسعنا رأسيا، مهما زادت الإنتاجية، فنحن في أشد الاحتياج لأراضي جديدة. ولذا فيمكن أن نختصر القول في هذا بأن نقول أن كل قطرة ماء لدينا، سواء كانت من موارد النيل، سواء كانت من المياه الجوفية، سواء كان حتى من الأمطار ولا أن نسبتها ليست كبيرة، سواء كانت من المياه التي تتجمع من بعض هذه الأمطار، كل هذه الموارد يجب أن تستغل لزيادة الرقعة الزراعية. ومهما كلفنا هذا من جهد أو من أموال، فهي ضرورة حتمية لشعب مصر لكي يضمن حياته في المستقبل من حيث توفر الغذاء والأمن الغذائي له. وعلى ضوء هذا يمكن أن نقول حسب الموارد المتاحة الآن والتي يعني تكرر فيها الحديث بالنسبة للرقم، فوزارة الري تقول أن مواردنا الموجودة حاليا يمكن لنا أن نتوسع بها في مساحة حوالي 3 مليون فدان. الرقم بالضبط بتقول 2 مليون و 800 ألف فدان، وهذا الرقم لكي نصل له لابد من وصول إلى برامج لكي نصل إلى سنة 2000 بهذا الرقم. وأريد أن ألفت النظر أنه بالنسبة للرقعة، عندما نتحدث عن 6 مليون فدان مثلا في مصر الآن، هي مختلفة عن 6 مليون فدان في أي منطقة أخرى من العالم، لأن نحن نزرع الأرض طوال السنة، أي فيها أكثر من زرع. ولذلك دايما نقول هناك مساحة محصولية، المساحة المحصولية دي نقول مثلا 11 مليون فدان محصولي من 6 مليون فدان ونصف إلى آخره، ممكن أن 6 مليون فدان ونصف تبقى 10 ملايين، عايز ال 10 ملايين ممكن أن تكون 16 مليون فدان محصولي، وهكذا. يعني إن لدينا الفرصة أكثر من غيرنا، لأن يمكننا الزراعة طوال العام للظروف الجوية وأيضا لتوفر المياه. فالرقم الذي تتحدث عنه الإحصائيات بأنه تتوفر لدينا مياه لهذه المساحة، سنعمل إلى الوصول إليها ببرامج تأخذ صفة السنوات الخمسية أو العشرية إلى آخره. وقد يكون هناك بعض المعوقات التي تجعلنا لا نتصرف كما يجب أن نتصرف، بمعنى أنه هناك كانت برامج موضوعة بالفعل للانتفاع بمياه السد العالي لزراعة مساحات معينة. هذه المساحات كانت تتوقف على تنفيذ مشروعات هندسية معينة، ومن أهمها مشروع توسيع الترعة الإسماعيلية. الترعة الإسماعيلية تتجه إلى الشرق الدلتا، هناك صحراء الصالحية وهناك مساحات من بحيرة المنزلة. صحراء الصالحية هي مساحات كبيرة وجزء منها أرضه جيدة وأرضه من الدرجة الثانية والثالثة وتصلح للزراعة، وفي جولة السيد الرئيس الأخيرة منذ أيام في هذه المناطق رأى بنفسه كيف أن هذه الأراضي أراضي جيدة، في مشروع تنفذه محافظة شرقية بمجهودات ذاتية من لديها، إنما على الآبار وليست على المياه المأخوذة من الترع، كما قلت لإخواتكم أنه مشروع توسيع الترع الإسماعيلية كان مفروض أن نبدأ فيه منذ 10 سنوات مضت، إنما جاءت هزيمة 67 وبعدها توقفت كثير من المشروعات التي تطلب استثمارات كبيرة، ومن هذا المشروع الحيوي. ولذا علينا أن نغير في البرنامج قليلا بحيث نتجه إلى مناطق قد لا تكون لها الأولوية الأولى التي وضعت، إنما يمكن أن ننفذ لها بعض المشروعات المتاحة. أيضا يمكن استغلال المياه الجوفية في بعض المناطق ولو إلى فترة، ولو أن في هذا يجب أن يكون هناك في حسابنا باستمرار كميات المياه الجوفية المتوفرة، لأنه ليس من المستحسن أن نقيم مجتمع زراعي ونبدأ في زراعة أراضي أو أشجار أو غيره ثم نفاجأ بأن كميات المياه الجوفية التي كنا نعتمد عليها بدأت تقل أو تجف. ولذا فالتوسع على المياه الأبار الجوفية سواء كان في الدلتا أو في الصحاري يجب أن يكون محسوب يعني حساب دقيق بالنسبة لتوافر هذه الكميات واستمرارها. على ضوء هذا سنحاول في السنوات القادمة إن شاء الله، يعني في 5 سنوات القادمة أن نقرب من مساحة 750 ألف فدان في 5 سنوات القادمة، ونريد أن نأخذ في 3 سنوات الأقرب مساحة يمكن أن تكون في حدود 450 ألف، معنى أنه يمكن أن يكون استصلاح الأراضي في حدود 150 ألف فدان، وهذه النسبة إذا وصلنا لها بتجميع كل المجهودات والقدرات التي يمكن أن تشارك، بمعنى أنه واقع إن لم تأخذ حركة استصلاح الأراضي صورة الثورة كما أرادها الرئيس أنور السادات في أنه يريد ثورة الخضراء يشارك فيها الكل، ليس الموضوع موضوع أنه وزارة بتنشأ، وزارة بتنشأ بإمكانيات نحن ما نتعارف إيه هي إمكانيات الحكومة وإيه متوقفة على الاستثمارات التي توجه إلى المشاريعها. هذه الاستثمارات يمكن في هذه الفترة قد لا تكون لها الأولية بالنسبة للتخطيط، يعني إذا طلبت اليوم من التخطيط أن يخصص لي مبالغ لتنفيذ بعض المشروعات إصلاح الأراضي في مناطق مضمون لها المياه مضمون فيها الأرض إلى آخره، قد يجد هناك أولويات أخرى هي في نظر التخطيط قد تكون لها الأولية لها ستعطي عائد أسرع. ومعروف أن إصلاح الأراضي واستزراعها عائدها ليس عائدا سريعا. فعلا بمناسبة الثورة الخضراء، وهنا نتوقف وقفة قصيرة بعد إذنك، وسيادة الرئيس نادى بيها وسيادتك بتقود المركب في اتجاهها، عايز أعرف إيه دور الشباب اللي ممكن يؤديه في هذه الحالة. قيل من ضمن ما قيل إنه أي شاب يستطيع النهاردة إنه يمتلك أرض بور أو صحراء صحراوية ويبتدي يزرعها ويتعب ويشقى فيها ويمتلكها على مدار السنوات. لو حبينا نشرح للسادة المشاهدين ولشبابنا بالتحديد تفاصيل هذه الخطة أو هذا المشروع أو هذا الحلم، نقول لهم إيه يا فندم؟ هل هناك ضمانات؟ هل هناك خطة تفصيلية لكل هذا؟ الواقع أن أخوتك فتحت يعني موضوع مهم جدا، مهم من عدة جوانب، لأنه لما نتحدث عن أراضي زراعية واستصلاحها ونتحدث عن مستقبل مصر في هذا وثم نربطه بالشباب، فبنربط شيئين هما في الواقع واحد، لأنه الشباب هو المستقبل والأراضي الجديدة هي المستقبل أيضا. ولكن كيف ندخل إلى هذا الموضوع؟ مدخل صحيح، انه اصلاح الاراضي ليس تخصيص مساحه من الارض لشاب يقول له اشتغل فيها من غير ما نوفر له امكانيات اساسيه في هذا الموضوع. ابتداء تكون اراضي متوفر لها وسائل الري، متوفر لها وسائل الصرف، ايضا متوفر لها طريقه الوصول حتى الى هذه الاماكن، ثم قدر ادنى من مقومات الحياه يمكن بها ان يعيش الانسان. وعلى ضوء هذا فهناك بعض الاعمال يجب ان ترتب اولا لكي يكون مشروعا ناجحا. وفي تجربتنا بالنسبه لتوزيع مساحات من الاراضي على خريج كليه الزراعه والمعاهد الزراعيه، والذي نفذ من العام الماضي وسيستمر هذا البرنامج، وجدنا أنه بالتنفيذ والممارسة الحقيقية، ولو أن هذه الأراضي معتبرة أنها أراضي استصلحت وأنها بتعطى لهم لاستغلالها وزراعتها وتحسين زراعتها، إلا أننا يعني وجدنا في كثير من هذه الأراضي بعض الصعوبات تتعلق بعدم توفر كميات المياه الكافية أو وسائل الري أو بعض العيوب بالنسبة للصرف إلى آخره. بعض الأماكن يوجد مياه للري إنما لا يوجد مياه للشرب مثلا. كل هذا يعني أوجدنا في ظرف يجب أن نعالج هذه المسائل، خاصة أن البرنامج الذي وضع كان بيعطي أولوية لهؤلاء الذين قضوا فترة أطول في الممارسة الحقيقية لزراعة الأراضي، وعلى هذا كان أغلبهم من المواطنين اللي هم كونوا أنفسهم، يعني مش المواطن لسه مش شاب لسه خارج من الجامعة لسه لم يتحمل بأعباء أسرية أو تزوج أو له أولاد إلى آخره، وهو ممكن ان هو يخوض معركة في ظروف قاسية، انما كانت كلها اسر مكونة، ولذلك كان الصعوبات بيستشعروا بها اكثر لانها بتبقى واخدهم من نقلة. بعضهم كان في وظائف، بعضهم في وصل الى ان يكون مدير قطاع في استصلاح اراضي او في احدى الشركات، وفجأة بيجد نفسه ان هو في قطعة ارض وليس بها مسكن وليس بها اي مقومات للحياة، وبيقال له فلتبدأ. وعلى هذا الأساس كان عليه أن يحاول أن يبني بيت، والبيت ده يكون مناسب لأسرته ويكون فيه مواصلات لتوصيل أولاده للأماكن الدراسة، يعني مشاكل في هذا. ولذلك أعتقد أنه في المرحلة القادمة لن أضع أولويات بالنسبة لموضوع السنين التي قضاها المهندس الزراعي أو مساعد المهندس الزراعي في الزراعة، بل أفضل أن أخذ الخريجين الجدد. وأعتقد أن الرئيس السادات في حديثه كان يعني هؤلاء، لأنه كما تعرف أخواتكم أن خريج الجامعات يبقى ربما سنتين أو أكثر بدون عمل إلى أن يقرر له العمل عن طريق القوى العاملة. لا، هؤلاء الشباب بيعملوا في المناطق التي بها استصلاح أراضي ويؤجروا على عملهم، وفي هذه الأثناء بيتعودوا على الظروف الموجودة، وبعد فترة يمكن أن يؤجر لهم مساحات، والذي يثبت أنه يمكن أن يستمر تملك المساحة، وفي هذه الأثناء يكون بدأ أنه يتعايش وبدأ أنه يأخذ ويرتب حياته ويبني تصور لحياته المستقبلة في هذا المكان أيا كان هذا المكان. على ضوء هذه السياسة يمكن أن أقول أننا سنعمل بهذه الطريقة، أن سنكون مع الشباب إلى أن يتعود في ظروف الأراضي الجديدة، وثم نضع له أي تيسيرات التي يمكن بها أن يبني بها أسرته في هذه الأماكن. طب ده فن بالنسبة لخريج كلية الزراعة أو المعاهد الزراعية، لكن شبابنا عموما كيف يمكن استغلاله والاستفادة منه في أجازات الصيف مثلا بالنسبة لاستصلاح الأراضي؟ الواقع بالنسبة أجازات الصيف واستصلاح الأراضي، أعتقد أنه يمكن الاستفادة بهم، إنما في أعمال يجب أن تكون محددة، لانه يعني فكره ان هو ان يكون في عائد حقيقي لعملهم بدون ان يكون هذا المشروع مرتب يمكن يكون في شك في ان يكون هناك عائد، انما هناك عائد حقيقي من ناحيه اخرى، وهو انه الشاب ابتداء يذهب الى اماكن يمكن ما شافهاش قبل كده، بيتعرف الى ظروف بلاده الحقيقيه، تعرف الى ايه هي الزراعه، مصر بلد زراعيه وستبقى الى حد كبير تعتمد على الزراعه، تعرف الى هذه الظروف، تعرف على ظروف المزارعين، تعرف على ظروف الحياه الشاقه التي يمكن ان تكون عليها هذه المجتمعات في المناطق الجديده. في حد ذاته هذا شيء مطلوب ان هو يثقل الشباب. ويعني انا اذكر انه انا محافظ في الوادي الجديد، كان هناك مشروع من مشروعات عطل فيها العمل بسبب كما قلت لاخواتكم سابقا انه كثير من المشروعات توقف العمل فيها بعد 67. كان احدها مشروع في منطقة بين واحة الخارجة او مدينة الخارجة وبين واحة الدخلة او مدينة نور، في مكان لا يوجد به حياة، 200 كيلو متر من الصحراء لا يوجد فيها حياة، انما هذا المشروع كان مصمم في منتصف هذه المساحة، وكان معروف بانه سهل الزيات، مصمم له مشروع انما توقف. ففكرت انه احنا نحيي هذا المشروع، وقلت انه ماذا ينقص لهذا المشروع لكي يمضي، فقالوا اعتمادات لبعض الاعمال الهندسية وايضا لتركيب الماكينات ثم جهد بشري لبعض الاعمال. فقلت فليكن هذا الجهد البشري عن طريق ان احنا ننظم معسكر للشباب في هذا المكان، ويبداوا عمل في هذا المكان اللي هو كان مرتب بان يكون فيه مشروع زراعي. فعلا اقمنا هذا المعسكر بمساعدات مختلفه، ومنها مساعده من وزارة الشباب في ذلك الوقت، كان دكتور عبد الحميد حسن، وجاء وزارنا في هذا المكان. الواقع أنه كان أثر هذا على نفسي أثر كبير، يعني قد أذكر كلماته أنه مجرد أنه هو يجيء الشباب لهذا المكان في وسط الصحراء وفي أماكن ليس بجانب أي نوع من الحياة المتعود عليها أو الترفيه المتعود عليه، يكفي أن يمضي أيام في هذا المكان ويعمل بيده في محاولة لإحياء أرض ده في حد ذاته يعطي له يعني معاني كثيرة. وهذا ما شهدته، وكان في وفود بتاجي من محافظات مختلفة للصعيد يمضوا حوالي أسبوع في، إنما يعني كان البرامج من حيث الناتج العملي لهذا كان عليه ملاحظات، أنه المدة كانت لا تكفي لكي يأخذ الشاب يعني تهيئه لكي يعمل، لأنه يوم طويل قبل ما يجي بالتعبان ويبتدي أتعرف على ظروف العمل والمعسكر، ثم يبدأ يا دوبك يبدأ يتعرف على هذا يتقان كل المدة خلصت ومفروض أن هو يرحل من جديد. أن يكون محدد العمل اللي هو بيعمل فيه كل شاب، يكون فيه نوع من متابعة للإنتاج اللي هو اليوم في هذا، وأن يؤجروا على زيادة هذا الإنتاج لكي يشعر كل إنسان أنه عندما يقدم وينتج إنتاج حقيقي بيؤجر على هذا. وفي الواقع أنه هو ممكن الانتفاع بجهود الشباب. وفي هذا العام ما تعرفت عليه في اجتماع المجلس الأعلى للشباب حيث كنت مشاركا فيه كوزيرا للزراعة منذ شهر تقريبا، تعرفت أن كثير من المعسكرات في هذا العام ستكون في مناطق فيها مشروعات زراعية جديدة أو مشروعات بتنمى، وأعتقد أنها ستكون مفيدة هذه التجربة في هذا العام. ومن ناحيتنا ناحية العملية كما تحدثت أخواتكم أن المشاريع الجديدة تنفس في الصحراء، سيكون في أولوية لخريج المعاهد المختلفة لكي يعمل في هذه المناطق، ومن يريد أن يستمر في العمل فيها وامتلاك أراضي فيها سيكون له الأولوية إن شاء الله. بمناسبة كلام سيادتك فندم عن الأولوية، هل سيادتك بتجد الأولوية إلى الصحراء فعلا ولا إلى الأماكن القريبة والمأهولة بالسكان والأهلة بالتسهيلات الممنوحة؟ يعني حقيقة هذا موضوع مهم، وكثيرين يمكن بيتهموني إنه إن أنا بأعطي مشروعات الصحراء يعني أهم يعني جهد أكتر. الواقع في نظري إن هو كيف نصل إلى زراعة أراضي جديدة. في رأيي أن الأراضي المتخمة للمنطقة المنزرعة حاليا سيزحف إليها الناس، سيزحف إليها المزارعون وغير المزارعين إليها ليزرعوها. ده شيء قريب منهم، النهاردة محبب إلى الناس إنهم يمتلكوا أراضي، ويمكن أخوتك بتشاهد النهاردة بعض المظاهر يعني طريق مصر الإسماعيلية بعد ما أنشئ مباشرة بدأ الناس تحاول محاولات وتضع يد على بعض المساحات إلى آخره. في الشرقية في نفس الوضع، في الصحراء الصالحية نفس الوضع، ونجد الناس بدأوا إنهم يعني مش مسألة إن هو ترعى وياخد منها فتحة أو يمدها لها، لا ده هو بيجي نهاردة يفحت بير ويجيب جهاز مخصوص لفحت هذا البير ويتكلف في هذا، ثم تطلع المية وبعدين يجيب مكنة لإدارته وبيمد كهرباء لها ويحاول إن هو يزرع أراضي لمجرد إنها أراضي قريبة من المناطق الأهلة. فأنا غير يعني زي ما تقول مش مشغول أو يعني عارف إن هذه الأراضي هتنزرع حتى لو أن الحكومة لم توجه إليها استثمارات كثيرة، إنما على الحكومة في هذا الموضوع نواحي أساسية يعني، ويجب أن احنا بننظمها لكي يكون التعمير والاستزراع والتنمية على قواعد ثابتة وصحيحة ومنظمة، بأن ترسم الخرائط لهذه المناطق بطرق، بتصور القرى التي يمكن أن تقوم فيها، بنظام الصرف، بنظام الري إلى آخره، ويوضع وتترك الفرصة للأفراد في أنهم يعملوا على زراعة هذه الأراضي. وهذا بيتم في النهاردة في المساحات المجففة، في بحيرة المنزلة، في الصحراء الصالحية، في بعض المناطق على الطريق الصحراوي قرب الأسكندرية، في طريق الإسماعيلية، في منطقة أخرى هي منطقة الصف وهي قريبة من حلوان وقريبة من القاهرة، حتى يعني منطقة حوالي 25-26 ألف فدان، كلها وزعت على جمعيات تعاونية لكي يبدأوا فيها العمل. فكل هذه المناطق القريبة إن شاء الله ستزرع وحيكون فيها إقبال من الجهود الذاتية ومن الأشخاص. إنما هناك مشروعات أخرى بعيدة عن المناطق ونحن محتاجين لها للمستقبل، ولن يقدر عليها إلا الجهد الحكومي الرسمي اللي هو يمكن أن ينفذ مشروعات بتتكلف مبالغ وتتكلف دراسة قبل التنفيذ، دراسات عميقة وأساسية لأنها في جديدة، ثم تتطلب أيضا بنية أساسية سواء كانت هذا ممثلة في طرق، في توصيل كهرباء إليها، في توصيل مياه الشرب إليها إلى آخره. كل هذا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الجهد الحكومي، ولذا فإني بجهد الحكومة إلى هذه المناطق. وبالنسبة للأماكن المتخمة للمناطق الزراعية بيكون الجهد هيكون أكثر تنظيمي للجمعيات اللي هي بتنشأ والجهود الذاتية بالنسبة للأفراد. كنت حابب أفنم إن أنا أستطرد أكثر وأكثر في حديثنا عن استصلاح الأراضي والأمن الغذائي والثورة الخضراء، لكن الحقيقة صفحة أوتوغراف محدودة، تأذن لي إن أنا أسأل سيادتك بعض الأسئلة الشخصية اللي هنستطرد ونتكلم فيها، فنتعرف على حضرتك من قريب بعيدا عن الزراعة إن شاء الله. سيادة الوزير، سيادتك لو ما كنت مهندس زراعي كنت تحب تكون ايه؟ انا الحقيقة بسأل السؤال ده لاني اعلم تمام العلم ان حياتك متعدد الانشطة ومتعدد المواهب وتاريخ حافل باكثر من عمل، احاول النهاردة ان احنا نتكلم عنه. الواقع يعني يمكن تندهش لاجابتي ان اقول لك ان ما كنتش نشاط الاساسي والزراعي، كان يكون يعني الفن وبالذات الرسم والتصوير. وأذكر يعني في بداية شبابي وأنا في مراحل لسه ما وصلتش للسنة وفيها، إنه كان سألني والدي يعني إيه اللي تعود بعد ما نجحت في سنة من السنوات، يعني عاوز أجيب لك جايزة، قلت له عاوز مدرس رسم في الصيف يعني. ويمكن كل أسرتي كانت في وقت من الأوقات قبل ما أخذ البكالوريا على رأيهم زمان اللي هي الثانوية العامة دلوقتي، كان كلهم فكرهم إن أنا هدخل الهندسة قسم عمارة أو يمكن أسافر برا إلى آخره. وكان دهشة والدي شديدة جدا عندما سألني ماذا قررت، وقلت قررت أن أذهب إلى الزراعة. طب ليه فندم صحيح؟ الواقع أنه كان في هذا، كان بدأت يعني في هذه السنوات في سن الشباب والتفكير، في الواحد بقى خرج من يعني فكرة أن هو حاجة بيميل أو بيميلش لها إلى التلفت حوله وإيه اللي إيه اللي جاري حواليه. فوجدت أن هو يعني اللي جاري يعني في حاجات كده الواحد يقف عندها كثيرا، تفسيراتها ووضعها وبعض المتناقضات في حياتنا، المتناقضات بالنسبة للبلد، بيقولوا احنا مستقلين وكان في جيش احتلال موجود لأننا كنا ساكنين قريب من السكنات بتاعة الجيوش الإنجليزية في العباسية وغيرها. وجدت ان هو يعني في فروقات كبيرة في حياة المواطنين، وصدفة ان سافرت في رحلة جماعية يعني من اللي بننظمها، كان منظمها وقتها جريدة الأهرام يعني، وكان هذا في سنة 35، وكان يمكن أول رحلة بتنظم جماعية عن طريق جريدة الأهرام في هذا الوقت، واشتركت فيه ولأول مرة أشاهد الحياة في أوروبا خارج بلادنا. كانت في عدة مناطق في أوروبا، شاهدت منظر آخر غير اللي أنا بشوفه في بلادنا بالنسبة للريف وبالنسبة لمعيشة الناس وبالمقارنات أخرى. فبدأ يتكون في ذهني إن لابد أن أقوم بشيء في هذا. في نفس الوقت كنت بأداوم على قراءة الصرخة، وهي كريدة ما كانش حزب وقتها، كان جمعية مصر الفتاة وقتها كان بتصدر جريدة الصرخة، فكنت بقراءها باستدامة، وكان مبادئها كلها بتدعو إلى الوطنية واهتمام بشؤون الوطن لآخره. كل هذا كون في نهاية الأمر فكرة أن لابد أن يعني أن أعمل في المحيط الذي يستدعي المساعدة أكثر، وكان هذا المحيط طبعا هم الفلاحين. فقلت ما فيش اللي خليني جنبهم بطريقة يعني رسمية هو أن أشتغل بالزراعة. فقلت له عاوز أروح الزراعة، قال لي طيب يلا روح على البلد من دلوقتي، وكنا في اسكندرية وقتها. فرحت على البلد، قعدت هناك لحد ما قالوا لي تعالى على الكشف الطبي في كلية الزراعة سنة 35. شفتك فعلا بتجد وقت رغم مشاغلك الكتيرة ومسؤولياتك الكبيرة انك تزاول فن الرسم لحد النهاردة، ولا ما بيحصلش؟ لا، في وضع الحالي لا، انما ساعات كان يعني بقى في فراغ يعني غصب عني زي الفترات بتاعت السجن يعني. اذكر انه هو في قبل الثورة مباشرة كان حكم علي في قضية للعيب الذات الملكية بستة شهور، ودخلت أنفذ العقوبة ده هي. فكان من أهم حاجات يعني كنت يعني أحاول إن أنا أدخلها، وفعلا تمكنت من تهريب علبة ألوان إقلام وورق أبيض، وبدأت يعني أمارس هذه الهواية وأنا موجود في السجن. وكان بعد ما خلصت أول صورة، وكان الصورة اللي عملتها كانت هي الصورة اللي هي شاهدتها من نافذة أو الزنزانة مطل على ميدان القلعة، لأنه كان سجن مصر وقتها، وفي حرف الصورة كده الدبان وبعض الأشجار اللي هي باينة من جنب السور، ثم القلعة في أعلى المنظر. بعد ما خلصتها كنت حريص إن أنا إزاي أخرجها بقى، فانتهزت فرصة زيارة أولادي ليا، كان والدين الكبار أحمد وإسماعيل كانوا يزوروني فاديتهم لهم وقلت لهم بقى حافظوا عليها لحد ما اخرج يعني وموجود عندي لحد دلوقتي. انما بقى ما اتخذش لي فرصه اطول لانه كانت قامت الثوره وخرجت من السجن. سياده الوزير، حضرتك ذكرت سنه 35 باعتبارها سنه رحلتك الى اوروبا لاول مره، وذكرت السجن من ضمن رحله كفاحك وجهادك، فلنبداها من البدايه. سنه 35 حياتك في مظاهره من المظاهرات وصبت بطلق نار، ظروف كانت ايه؟ والله هو سنه 35 كان في احتفال يقام في 13 نوفمبر، كان مناسبه وطنيه بيحتفى بيها انها 13 نوفمبر وفي كل عام. في هذه السنه اخذت هذه الاحتفال نوع من المناداه بمطالب مصر. وقتها كان الانجليز حاطط تصريح، وقتها كان مستر هور وقتها وزير خارجيه، وصرح تصريح يتعلق بالحياه السياسيه في اوضاع الداخليه في مصر وعن الدستور، وان الدستور 23 ليس الدستور الملائم الى اخره. وقامت حركه احتجاج على هذه التصريحات وعلى تدخل الانجليز في الشؤون الداخليه، وبدات كانت مناسبه 13 نوفمبر مناسبه حصل فيها خطابات في الجامعه، ثم خرجت مظاهرات يوم 13 نوفمبر وحصل صدام في عند كوبري قصر النيل وقتها، واصبت ببعض الضربات والكدمات انما لم تكن طلقات يعني. فوجينا تاني يوم اللي هو 14 نوفمبر استمرت المظاهرات، خاصة انه في ليلة 13 مساء حصل تصادم بين الشرطة وبعض الاجتماعات اللي كانت عقدت بهذه المناسبة، واصيب طالب كان في كلية دار العلوم وقتها، واصيب عامل ايضا بهذا الرصاص. فكانت احتجاج الطلبة ثاني يوم على هذا الصدام واستمرار لنفس الحركة. وكانت هتافات الواقع في المظاهرات دي بالذات في هذه السنة كلها كانت هتافات كلها قومية، خرجت على اللون الحزبي اللي كان متعارف عليه في هذا الوقت، ان يكون هتاف لحزب او لشخص او لاخره، الى كانت هتافات قومية. وكانت في الواقع هي بداية لحركة قومية بين صفوف الشباب، فهي هتافات لمصر كلها وحقها، مصر فوق الجميع بمعنى فوق الأحزاب وفوق الأطماع والآخره، للاستقلال ضد الإنجليز ضد التصاريح اللي كان بتتقال الآخره. في يوم 14 نوفمبر المظاهرات خدت طريق آخر، وهو طريق كوبري عباس أو كوبري الجيزة كما هو معروف الآن. وفي نهاية كوبري الجيزة بدأت مصادمة من الشرطة، وكان بيقودها كونستابلات انجليز وضابط انجليز. الواقع انه اندفعت انا في اول المظاهرة لكي ارى ايه التراجع اللي موجود، لانه كان في طلبة السعدية كانوا هم متقدمين في الاول وتراجعوا لما لقوا في ضرب من البوليس. فانا جيت تقدمت مع مجموعة اللي نبدأ المسيرة، فتصدى لنا الرئيس، ويمكن أقول يمكن يعني لم يكن يعني هو المعتدي بقدر ما احنا كنا بنحاول ان احنا برضو نعتدي يعني في هذا الموقف، لأنه كانوا بنعتبرهم انهم ممثلين للاحتلال، ممثلين لوجه الإنجليز مباشرة مصادق يعني المسألة بقى لا حد ورا يستخبي، الانجليز متخبين وراء بعض المصريين، لا دي هم كونستابلات الانجليز بضابط انجليز امام المظاهره. فكان يعني من غير تقدير يعني لتكافؤ الاسلحه اللي موجوده او غير او تقاطع الفرصه، كان اقتحمنا نفس النطاق واصبت برصاصه. وفي نفس الوقت كان اصيب الشهيد عبد المجيد مرسي، وكان طالب في كليه الزراعه ايضا، واصيب عبد الحكم الجراح. عبد المجيد مات في نفس الساعة اللي ضرب فيها. عبد الحكم عاش بعديها ثلاث أيام، وكان واقع ثلاث أيام يعني مثمرة جدا، لأنه على فراش الجراح وفراش الموت يعني كتب بعض خطابات موجهة إلى رئيس وزراء إنجلترا وقتها، وكان له يعني كتاباته وما صادف ظروفه ثم ما صادف بعد ذلك ظروف تسيير جنازته كلها كان لها يعني وضع خاص. الواقع كانت الرصاصة نافذة في الفخذ، إنما أحمد الله إنها يعني لم تصب بالعظم، ولذلك يعني حمد الله يعني بعد قعدت فيها حوالي شهر، إنما بعدها يعني قمت يعني من غير أثر كبير، إلا إن أنا ما بقيتش بقى أزاول، كان رياضة كنت بأزاولها وهي المبارزة الشيش، فطبعا ما بقيتش أقدر أعمل العملية دي لأنها كانت تعتمد على جهد عضلي مخصص بالنسبة للأفخاذ بالذات. سيادة المهندس إبراهيم شكري، حياتك قلت لي في نداءاتكم أثناء هذه المظاهرات كنتوا بتقولوا مصر فوق الأحزاب، مصر فوق الجميع. حياتك عاصرت وعاصرت الأحزاب في الماضي ومعاصرها الآن، الفارق بينها يا فندم الحسنات والسيئات، لو حبينا نتكلم في هذه المرحلة اللي بنعيشها النهاردة حياتك تقول لي. من ده أقول ابتداء ما أقدرش يعني أعمل مقارنة بين الأحزاب القديمة والأحزاب الجديدة، لأنه أحزابنا الحالية لم تأخذ فرصتها بعد يعني لأخذ شكلها النهائي، مما شك فيه نحن في بداية ممارسة حزبية، في بداية ممارسة حزبية. طبيعة الحال يعني وذلك المقارنة في أن احنا نقول الأحزاب القديمة والأحزاب الجديدة وإيه المقارنة بينهم، يعني أعتقد أنه دي ما تكونش يعني مقارنة صحيحة، إنما اللي أقدر أقوله أنه الأحزاب القديمة مما لا شك فيه هي بدأت بحركة وطنية، يعني لما نتكلم عن الحزب الوطني مثلا فهو حزب مصطفى كامل وبداية كبيرة في وقت كان الكل سلم للاحتلال الإنجليزي، فيرتفع صوت شاب وتبدأ صيحة الوطنية والاستقلال وإلى آخره، ويستمر مصطفى كامل، إنما كانت حركة لا شك كانت محدودة من حيث كبر الحزب وحجمه إلى آخره، كان في حزب وقتها الأمة إلى آخره، ده ما تحدثت عنه كثيرا إنه مستمرش. إنما اللي أنا بدي أقوله إن هو الوفد بعد كون الوفد المصري كون كترجمة لثورة 19، وكان فيها كل المشتغلين وقتها بالحركة الوطنية بما فيهم بعض الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني وانضموا وقتها، ولو إنه في قلة فضلت متمسكة بمبدأ لا مفاوضة إلا بعد الجلاء إلى آخره. إنما الوفد وتكوين الحزب في أول أمر سنة 19 كان يعني مرتبط بالحركة الوطنية، إنما اللي تم بعد ذلك من إنه هو بدأ الوفد ينشق منه بعض الأشخاص ويكونوا أحزاب أخرى، حزب الدستوريين ثم حزب السعديين ثم حزب الكتلة، كل دي أحزاب تولدت من هذا الحزب، ولما ندور تاريخيا يعني لم تكن خلافات على مبادئ معينة، واختلاف أساسي بالنسبة لتغيير في الأهداف بتاعت الأحزاب دي بقدر ما كان مسائل تتصل بالأشخاص برضو بأطماع الزعامات إلى آخره، بحيث أنه تبين لنا في سنة 35 كشباب إنه المسألة بقت يعني زي المرجيحة، كل واحد يرتفع شوية، وبعدين إيه الفرق بين داودة وكلهم يعني بيحاولوا إنهم يكسبوا ود الإنجليز ويحاولوا إنهم يستمروا في الحكم قدر أطول مدة ممكنة، ولذلك كانت المناداة بأنه يجب أن يكون بقى في نظرة جديدة بالنسبة للحياة السياسية والوطنية في هذا الوقت، ونزلنا بهذا النظر. إذن اللي بدي أقوله أن الأحزاب لا شك للحياة الديمقراطية والبرلمانية أساسية ومطلوبة، إنما كأحزاب لها مبادئ ولها برامج وتنفذ هذه البرامج. الأحزاب قبل الثورة لم تكن في هذه الصورة، إنما كانت مما لا شك فيه دخلها كثير من الأطماع الشخصية، وحتى بالنسبة يعني أنا كواحد دخلت في سنة 50 وكان أغلب وقتها مجلس النواب كان أغلبه وفدية وكانت وزارة وفدية بالأسماء حزاشة. أنت كنت أول نائب اشتراكي سنة 50 أي نعم. لا صحيح ويعني يعني هذا شرف أعتز به ويعتز به أيضا الذين انتخبوني لأنه يعني أنا انتخبت يعني وذلك يعني هم أصحاب الفضل يعني دائرة شربين هي صاحبة الفضل ونخبي دائرة شربين هم أصحاب الفضل في هذا. أما بالنسبة لي فقد تقدمت وبتشجيعهم أيضا يعني لأنه كان هم استشاروا فساد الأوضاع لأنه كان كده الأحزاب تجيب لهم واحد من مثل المنطقة يمكن واحد مرة من طنطا واحد مرة من بلقاس واحد من أماكن أخرى وبترشح على أساس المسألة الحزب يرشح اللي هو عاوزه بسياسة مبنية على أشخاص يعني ليست مبنية على محاولة إن هو يكون بالفعل هذا يمثل يعني رغبة الجماهير في هذه المنطقة إلى آخره ولذلك يعني أنا انتخبت يعني برغبة فعلا جماهيرية وقتها ومع إن أنا عايشت الناس في حوالي تقريبا من 11-12 سنة وقتها في خدمة عامة في وسطهم يعني عرفوني وعرفوا اهتمامي وعرفوا مبادئي وقدروا إنهم يعني يتبينوا إنه يمكن أنا أكون الشخص اللي يقدر يتحمل الرسالة دي. الواقع لما دخلت كان حقيقة أنا كنت عضو الوحيد وأراد وقتها يعني يتقال يعني إنه لا والله ده في اشتراكين تانيين الأخير وإنما الواقع كان حقيقة إن المسائل كانت واضحة جدا إنها كان فيها نوع من زي المثل بنقوله كده البلدي شايلني وشايلك يعني بكل بساطة كده سياسة مرسومة لانه لمهدمه الملك بعد ما الانجليز يعني فيها كان مهدنه بعد 36 بعد معاهده 36 يعني نقدر نقول ان هو كان في مهدنه عامه من حيث ان هو الاحزاب كلها اتفقت على امضاء معاهده مع الانجليز بشروط معينه والشروط بتنفذ يعني فيبقى كان موضوع الجزء الآخر وهو رضا الملك إلى آخره كان لابد بقى إن هو يكون موجود عشان تستمر الوزارة إلى آخره فدخلت الوزارة على ضوء هذا ضوء السياسة ودي كانت مرسومة وكان للأسف يعني الواقع إن سياسة الوفد التقليدية قبل ذلك كانت واضح فيها معروف إنه كان في تشدد بين في سياسته بالنسبة للملك والسرايا إلى آخره. إنما في المرحلة الأخيرة قبل الثورة هذه الصورة اختفت تماما وبدأ أن يكون رسم سياسة جديدة وأعتقد أنه هو كان مسؤول عنها ولا شك في هذا وده شيء تاريخي يعني فؤاد سراج الدين لأنه هو اللي كان مسيطر وقتها على سياسة الوقت في هذا ودخلنا وبدأت الحياة البرلمانية في هذا الدورة البرلمانية وأفاجأ ببعض المفاجآت اللي بينت لعمق هذا التفاهم وعمق هذه السياسة وإن الموضوع مش موضوع يعني بس يعني لا ده موضوع ومرسوم إزاي إن هو يوافقوه على كل شيء حتى مهما بلغ هذه الأشياء من شذوذ يعني حتى يعني مثلا قبل الوضع ما يجي كان في اعتمد في وزارة التعدين بحوالي 1.5 مليون لإصلاح اليخت محروس في هذا الوقت يعني قيل وقتها من الوزنين وكانوا في المعارضة إلى آخره ده شيء جرم كبير بعمل السعديين إزاي يوافق على كده الملك أراد أنه يظهر يمتحنهم في هذا الموضوع فطلب مبلغ آخر هو كان 350,000 جنيه جديدة وفي أول ما افتتح البطنان وكانت النتيجة إن هم وافقوا عليه وبالرغم من أن قمت اتكلمت وحاولت أبين الخطأ في هذا وعارضت هذا وإنما كان هناك زي نوع من الاتفاق إزاي نمرر هذا الموضوع بأي شكل حتى لو كان هذا التمرير فيه نوع من التزوير حتى وليه أقول هذه الكلمة يعني كبيرة لانه حصل انه لما بدات اعارض وبدا ان هو المجلس يبقى فيه نوع من التفاؤل عن الموضوع وانا وغيره هنقص ايه بقى اذا كان صوره شعب. حكم سليمان غنام بعد قيام الثوره على هذا التصريح لانه لم يكن صحيحا انه صوره شعب. ده يبقى هو موضوع تواطؤ من لجنه اللي هي اقرت المبلغ لأنه كانت وفدية وكان مقررها عبد الحميد سراج الدين. على فكرة عبد الحميد سراج الدين يعني كان هما ثلاث أخوة في المجلس يعني ياسين وجميل وعبد الحميد ثلاث أخوة أشقة وليه في المجلس. النواب عبد الحميد قام تكلم في موضوع المبلغ وبعدين رئيس المجلس بص للأعضاء وقال أظنكم كلكم موافقين. طبعا هذا توجيه الظن به منين؟ لما الظن جهل ان ده مبلغ بتاع الملك واعتماد للملك فيبقى الظن لابد ان اتفق عليه. ثم قام وزير ومسؤول ويقول تصريح غير صحيح. اتفاق كامل على انه يجب ان يمرر هذا لانه ده من ضمن الاتفاقيه. بعد كده هو طلب انه يتعمل تماثيل لمحمد علي واسماعيل باشا في مصر وفي اسكندريه وامام الجامعه وفي ميدان عبد الدين الى اخره فاقيم. وانه كان في جميع وزاره أشغال كان فيها عصم المحرم وكان الرجل يعني له باع طويل في الفن الهندسي وفي إدارته للري الأخير. فجمع في النقطة هي كان بينفذ ما يطلبه الملك من أي طلبات تهذيب شواطئ مياه على ضوء أنه يتعمل بقى نوع من المراسي لليخوت الملكية هنا وهناك الأخير. ده كل الكلام ده كان بيتكلم في الصحف. وبعدين حفلات اللي كان بيعمل جيت قدمت استجواب في الحفلات المدينة اللي كان بتتعمل وحضرها أميرات البيت المالك حضرها المالك إلى آخره. قام الاستجواب كان موجه لفؤاد صدري وقتها قام الأستاذ عبد الفتاح حسن هو اللي قام يدافع عن هذه الحفلات ويدافع عن أنها ما فيهاش حاجة ويدافع عن أنها سليمة وإلى آخره يعني حتى الدفاع عن مجون الملك. ثم كانت آخر استجواب قدمته كان استجواب عن تصريح قاله الملك لجريدة نيوزويك على انه بيلعب قمار يعني بس القمار ده بمبالغ دي التسلية والاخره. فقدمت استجواب لرئيس الحكومة وقتها نحاس باشا عن هذا التصريح. فجاهل رئيس المجلس قال لا ده غير دستوري وانه هو لا يمكن ان احنا ننظر هذا الاستجواب الاخر. يعني كان موافقة للملك عن كل ما يطلبه ومحاولة في أنه نستمر. إذن الأحزاب بكلها حتى الأحزاب اللي كانت معروفة عنها أنها بتتشدد في بعض النواحي وفي بعض المسائل حتى هذا سلمت للملك في أخيرا. وكان فعلا الجو فعلا كله يعني إحنا كان بنقول هذا الكلام في الوقت اللي كان طوب الأرض على المثل ضج من الملك فاروق. يجي في هذا الوقت ترسم سياسة مهادنة مع الملك فاروق في هذا الوقت. ذاك الأحزاب في نهايتها كانت استنفذت بالفعل أغراضها وكان لابد من إصلاح جذري في هذا. ولما قامت الثورة وبدأ يقول إن هو في لابد من تصحيح الأوضاع بالنسبة للأحزاب إلى آخره خطط الخطة اللي هي اختطتها في ذلك الوقت. ونحمد الله إن احنا النهاردة بنبدأ من جديد ونقول فلتكن أحزاب ولتكن حياة ديمقراطية وكان هناك أصوات معارضة ولكن يجب أن يكون هذا كله هدف مصر. ويجب أن مهما اختلفنا كلنا نختلف في طريق الوصول إلى هدفنا الكبير خدمة مصر. كل واحد يرى أن هو يتوسل للوصول إلى هذا بطريقة برسم سياسة معينة هذه أكثر اشتراكية هذه أكثر تحررية هذا بيجمع بين المبادئ دي او غيرها بحيث انه طيار وسطي يمكن ان هو بيجمع كل ما تم في السنوات الماضية وما قبل وما بعد بحيث انه هو الشعب المصري كشعب وسطي بالفعل ولا يميل ابدا الى التطرف في اي ناحية من النواحي ويحب الاستمرار ان تكون مبادئ نابعة من نفسه من تاريخه ومن أماله. أعتقد أنه هو في إطار هذا الإطار علينا أن يكون لنا أحزاب علينا أن يكون هذه الأحزاب لها مبادئها ولنا وبرامجها ولتتنافس في أنها يعني تزكي هذه المبادئ للشعب واللي بيفوز بثقة الشعب هو اللي يحكم. وزي ما سيادتك قلت والشباب قالوا سنة 35 مصر فوق جميل. نعم هذا هو الشعار الذي يجب أن يكون مصر فوق كل شيء، فوق أهوائنا وفوق أطماعنا وفوق نزواتنا وفوق يعني السياسات اللي هي بترسم وقد تكون متأثرة بسياسات خارجية عنا وخارج حدودنا، يجب أن تكون مصر قبلتنا. سيادة الوزير استكمالا لنشاطك في البرلمان، حضرتك كنت أول من تقدم بمشروعين بقانونين أحدثوا ضجة في ذلك الوقت، قانون بإلغاء الألقاب وقانون بتحديد الملكية، وحتى سيادة الرئيس في خطبة من خطبه هذا العام ذكرها بالتحديد. أين؟ فظروف هذه الأحداث كانت إيه؟ هو يعني كما تحدث أخواتي أن أنا كنت ممثل للحزب الاشتراكي أو أول عضو هذا. الواقع أنه الحزب الاشتراكي كان له برنامج مفصل في نواحي كثيرة ومنه الإصلاح، وكان يرى أنه في الإصلاح الزراعي يجب أن يكون تحديد للملكية الزراعية في أراضي المزارعة من قديم، أراضي النهاردة اللي هي لم يكن فضل الأحد في تكوينها ميل ككون هذه الأراضي، وتورثناها في كل الأجيال السابقة، فحبيب نجد أن أغلبية هذه الأراضي في يد معدودة، وفي بحيث أن هو الباقي اللي عايشين ومجالهم الحيوي في الحياة هي الزراعة، أنهم مرتبطين هذه الأرض يعيشون عليها تقريبا كالعبيد بالنسبة لهذه لهؤلاء الملاك، كان لابد من وضع حد لهذا، خصوصا كانت المسائل بدأت يكون في فعلا انصدام حقيقي بين أصحاب الأراضي وبين المزارعين، ولخلافات أساسية وحصلت حوادث في بهوت وفي تفتيش محمد علي في الشرقية وفي غيرها من المناطق، حوادث دموية تمت في هذا، وكان لابد من إصلاح أساسي وجذري في هذا الموضوع، ولم يكن هذا إلا في أن يكون هناك تحديد للملكية الزراعية وأن توزع بقية الأراضي الزائدة عن الحد إلى الزراع القاطنين عليها، وأن تكون هناك تعاونيات يمكن أن تثير هذه الأراضي. فتقدمت بمشروع يحدد في هذه المسائل كلها بأسس واضحة سليمة، نفس الأسس هي التي صدر بها قانون الإصلاح الزراعي بعد الثورة. القانون الآخر كنا بنرى أن موضوع الرتب والأخير خصوصا بعد ما يعني خرجت عن مدلولها وعن قيمتها، أنها بقت تشترى، يعني معروف أنه اللي يدفع 5000 جنيه يأخذ رتبة، اللي يدفع 10000 جنيه يأخذ البشوية، لا بهوية درجة أولى درجة ثانية بالفلوس، بينما كانت الرتب دي كانت تعطى تقديرا للشخص أنه قام بعمل في سبيل بلدي وحقق نفع عام. فعلى هذا الأساس بعد ما فقدت هذه الرتب قيمتها، بعد ما أصبحت يعني بتدي مظهرية لنوع من الطبقية، ناس بشوات وناس بهوات وناس فندية وناس يعني من غير ألقاب، ونحن بنصب إلى مجتمع يكون فيه ناس بتتنافس بعملها وبجدها وبعلمها، لا شك أن الألقاب كانت ليس لها مكان، ولذلك طلبت في قانون أن ألغي الألقاب، وقد ألغيت طبعا بعد الثورة. سيادة المهندس إبراهيم شكري، حضرتك كنت أيضا من أوائل من وضعوا مشروع الدستور مع بداية الثورة، وبهذه المناسبة أذكر وقع حضرتك حكيتها لي، وهي أن ذكر في الخطاب المرسل إليك أنه إبراهيم شكري المحامي مش المهندس الزراعي، فحياتك احكي لي الواقع دي أصلها. هو الواقع أنه يعني في بداية الثورة فكر في أن تكون في لجنة 50 الوضع دستور البلاد، وفكر أن يكون هناك تمثيل لكل الاتجاهات الموجودة والأحزاب اللي كانت موجودة آخره، مع نخبة من القانونيين ومن رجال الثورة أيضا، وكنت ممثلا للحزب الاشتراكي في هذه اللجنة، ولكن ظهر لأنه نشاط العام كان طاغي عن نشاط الزراعي وغير متعارف عن نشاط الزراعي، إنما الشخص الذي كان يكتب في الصحافة وكان يملك جريدة إحدى جرائد اللي كانت تصدر باسم الاشتراكية حيث لما زاد الإقبال على الجريدة الاشتراكية، وهي كانت جريدة مصر الفتاة لسان حال الاشتراكية، وكنا نكتب الاشتراكية بخط عريض لأن وقتها كان لم يصرح لنا بإصدار جريدة تحمل اسم الاشتراكية، فتحيلنا على هذا بأن نكتب مصر الفتاة صغيرة جدا لسان حال أكبر شوية، وبعدين اشتراكية كبيرة، فبقى البياع يبيعوها وينادوا على باسم الاشتراكية، فمجدنا بقى أن الإقبال زاد، وفي نفس الوقت كان بدأ برضو المضايقات والمصادرات إلى آخره، فقلنا نطلع رخصة جديدة تانية، فطلعنا رخصة باسم جديدة، وذلك كان نشاطي كواحد يكتب في الصحافة، وكتابة الصحافة لم تكن كتابة برضو يعني عن إنما كتابة التراث برضو، يعني أنا كنت بكتب يدوبك حتة صغيرة كده، كنت سميها ركن المجاهد كمشاركة في تحرير الجريدة، إنما يدوبك كم سطر كده، وركن المجاهد دي بقى اللي ودتني السجن 6 أشهر لأن يعني قلت فيها كلام اعتبرون داعش الذات الملكي. إنما لما كان بتضيف الحلقات ويقبضوا على رئيس التحرير الأول، وبعدين عين واحد تاني يقبضوا عليه، والثالث يقبضوا عليه، والرابع يقبضوا عليه، أستاذ أحمد حسين في السجن غيره، فكنت مضطر إن أنا أكتب مقال وبرضه باسمي، فكان بقى شخص بيكتب في الجرائد صاحب جريدة بيشترك في الحياة العامة، بيقدم قوانين في المجلس، بيقوم يتكلم قد استجواب، وما فيش حاجة بيتكلم عمر عن الزراعة، يعني في مجلس النواب ما اتكلمش عمر عن الزراعة، وإذا كان الانطباع العام الموجود بقى الظاهر إنه والله ده لازم محامي، فإن كتب لي بقى الرئيس محمد نجيب وقتها كان رئيس الوزارة، وبعت الدعوة السيد إبراهيم شكري، السيد إبراهيم شكري المحامي، وأنا محتفظ بها لأنه يعني ما دي تبقى يعني وثيقة ممكن أترفع بيها فيك. كنت أتمنى فعلا أن أنا أستكمل أسئلتي وما أكثرها لأنشطتك المختلفة، لكن للأسف وقت البرنامج يكاد ينتهي، فبسأل سيادتك سؤال تقليدي، ايه السؤال اللي ما سألتوش لسيادتك كنت تحب ان انا اسأله لك عشان تجاوبني عليه؟ سؤال تسأله لي، تقول لي مثلا انت شايف يعني كنت اشتركت في حاجات كتير يعني في بالنسبة لل وانت في الجامعة وانت بعد الجامعة في الحياة السياسية، وبعدين بقيت امين مهنيين شخص اوقات ونقيب المهن الزراعيه، نقيب المهن الزراعيه، لا محافظ، لا دلوقتي انت مسؤول، يعني ايه بقى يعني ايه اللي ممكن يربط بها كل ده، يعني ليه يعني التنقل ده او ليه التغييرات دي او ليه؟ وانا الحقيقه فعلا استنتجت انه مصر اولا ومصر اخيرا هو حقيقه انه كنت أحاول أن أؤدي واجبي في الصورة التي أرى أن يمكن أن تخدم بلدي في الظروف اللي هي متاحة أيا كانت الظروف، وفي نفس الوقت يعني إذا كانت الحاجات اللي احنا قلناها دي بعدها صعب، بعدها في نوع من المسؤولية، فيها نوع من الفخر في بعض الأحيان، إنما كل هذا لا يهم، يمكن أن أقوم بأي عمل، وبعتبر انه ساعات لما يعني ابسط عمل مستعد ان اقوم به ما دام اعتقد ان ده ممكن ان هو يؤدي الى ان انا اقدم حاجه لبلدي. شكرا. سياده الوزير المهندس ابراهيم شكري، في نهايه هذا اللقاء بقدم لسيادتك شكري والاوتوغراف عشان تكتب لنا بعد اذنك كلمه فيه. أدلي بهذا الحديث في وقت أعتبره من أهم وأخطر المراحل التي مرت بمصر، أدعو الله أن أتمكن من خدمتها لنصل بها كما يريد الرئيس محمد أنور السادات إلى بر الرخاء والسلام. إبراهيم.